جبناها بصبر مو سهلجت بالإيد، جبناها بصبر مو سهلجت بالإيد، وبدن من رجال الصيد جبناها، جبناها بصبر مو سهلجت بالإيد، وبدن من رجال الصيد جبناها، اجتنا بدم ولدنا وبمقابر موت، ما جتنا بسقيفة ولا سلبناها، اجتنا بدم ولدنا وبمقابر موت، ما جتنا بسقيفة ولا سلبناها، صعدنا على المشانق واحنا كنا اطفال ومراجيح الحدائق ما صعدناها، الموتى بكل بلد تلبس شفنها قماش واحنا شياسة مشمع لبسناها، فرز قالوا علينا، فرز قالوا علينا وقلنا سهلة تهون، سمعناها ونكرنا ما سمعناها، قالوا مو عرب شلت بويهيين حشاها بكل صلافة وعبريناها، سوالفهم عظم خرم لهات الدين، انترز دم الحلق منها وبلعناها، الرضا والما رضوا طاح الصنم ونهان، وغرور خشومهم بالوحل دسناها، لهلة لاقفوها صاحب سفيان وصحنا علو منهم لقفناها. فرز قالوا علينا وقلنا سهلة تهون، سمعناها ونكرنا ما سمعناها، قالوا مو عرب شلت بويهيين حشوها بكل صلافة وعبريناها، سوالفهم عظم خرم لهات الدين، انترز دم الحلق منها وبلعناها، الرضوا والما رضوا طاح الصنم ونهان، وغرور خشومهم بالوحل دسناها، لهلة لاقفوها صاحب سفيان وصحنا علو منهم لقفناها. ما كن الحمينة تراب هاي القاع، ولا كن العروب احنا الحميناها، ولا كن ويع اللي شدينا راية الثار، ولا كن ثورة العشرين قدناها، تعنينا الشهادة وعز عشقنا الموت، وكم حرة وأبير رملناها، وسكتنا وما حكينا وما كشفنا وراق، نكشف كل حقدهم لو كشفناها، إذا اسم عمر لو بكر لو عثمان يقدسونا وتعالوا قيس معناها، والاسم على بقاموسهم ينداس أولاد اللقيطة اللي ما عرفناها، وعدهم كارثة وتكفر تقول حسين، وعدنا حسين غيرتنا رضعناها، عدهم كارثة وتكفر تقول حسين، وعدنا حسين غيرتنا رضعناها، بين على الجناس قاموا يذبحون ورادوها حرب ما يوم ردناها، وعلقنا الجناس على الصدور وسام، ولا عفنا الجناس ولا خفيناها، وندر اللي يلزم ينذبح بس عناد شي بيها على مكتوب شناها، ندر اللي ينذبح، ندري اللي يلزم ينذبح بس عناد شي بيها على مكتوب شناها، تعلمنا الصبر من ميثم التمار، ولا عفنا الولاية ولا نكرناها، غصت من جثثنا القاع يا ابو حسين، ودجل على المجازر شهديناها، ومو بس بالنجف لجلك دفن الروح، ببطون السمك لجلك دفناها.